بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله إلى فتح خيبر: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني أن يدخل واحد في الإسلام خير لك من الإبل والنوق الغالية الثمن العظيمة النفع التي عند العرب هي أنفس الأموال. بالله عليك يا أخي، لما تقف عند هذا الحديث وتستشعر كم هي الحسنات التي ستأخذها وتجنيها عندما تدخل مسلما، عندما تدخل رجلا في الإسلام، غير مسلم إلى الإسلام، رجلا ربما بعيد يعيش في الضلال أو يعيش في الظلمات أو يتألم من الواقع الذي هو فيه، وإذا بك تنقذه لتدخله إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى الإسلام. أنت بحاجة ماسة أن تقف على هذا النص النبوي العظيم، وأن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أنت قاعد في بيتك، جالس في بيتك، تأكل وتشرب، والحسنات تتزيد في رصيدك، والحسنات تتضاعف في ميزانك، لأنك أدخلت هذا الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى. إحنا الآن يا إخواني في فرنسا في مؤتمر باغي لبرجيه، صح كده ولا؟ باغي لبرجيه. المؤتمر يعني يقوم على دعوة المسلمين وغير المسلمين إلى تعظيم الأنبياء وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخوة هنا قابلوني وقالوا: في باريس يوجد عندنا جمعية تسمى جمعية أمتي، والجمعية تتخصص في مسألة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، خاصة أننا في بلد غير إسلامي، وربما أكثر الذين يحضرون من الدعاء والمشايخ يهتمون بدعوة المسلمين العرب أو المسلمين الذين لا يجدون النطق باللغة العربية إلى الإسلام باللغة الفرنسية، لكننا نتكلم عن فئة وهي غير المسلمين أصلا، الذين لم يتحدث أحد معهم أو لا يجيد أحد الحديث عن واقعهم أو عن حياتهم أو كيف يأكلون أو كيف يشربون أو كيف يعيشون. فنحن بحاجة أن نقف مع هذه الجمعية يا إخواني وأخواتي، أن ندعمها بكل ما أوتينا من قوة مادية ومعنوية، وأن نحفز شبابنا المسلمين هنا في فرنسا وفتياتنا المسلمات إلى أن يشاركوا. تعال يا أخي تعلم، تعالي يا أختي تعلمي، ابذلوا من جهدكم. إذا كنتم تحفظون شيئا من القرآن أو شيئا من السنة أو شيئا من معتقد أهل السنة والجماعة، تعالوا وشاركوا مع هذه الجمعية في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقودون الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة أيضا يسألون: كيف كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة عامة لغير المسلمين، ودعوة أيضا تصحيحية للمسلمين الذين قد يقعون في الأخطاء، لكن أصل دعوته صلى الله عليه وسلم جاءت دعوة هؤلاء المشركين إلى الإسلام، ولكنها كانت تقوم على دعامات أساسية على الرحمة والحكمة. قال الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فحتى عند الاختلاف يكون الجدال بالتي هي أحسن. انظر إلى هذا الخطاب الإلهي للنبي عليه الصلاة والسلام في غير المسلمين، حتى المسلمين إذا كان هناك جدال أو حديث معهم يكون بالتي أحسن. إحنا محتاجين يا شباب ويا فتيات أن تكون دعوتنا في فرنسا وفي ألمانيا وبلجيكا وأوروبا والعالم كله تقوم على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجئنا إلى فرنسا في هذا المؤتمر لنبين للناس أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأخلاق لو تم العمل بها من قبل الدعاة إلى دين الله جل وعلا لدخل الناس في دين الله أفواجا. انظر إلى حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة. يأتي رجل يقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فيقول النبي: اقترب مني، فيقترب، فيقول: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لأهلك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأهلهم. ثم قال: اقترب. فاقترب، فمسح الرسول على صدره قائلا: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واشرح صدره. فقام الرجل من عند النبي يقول: والله جئت إلى رسول الله أحب شيء إلي هو الزنا، وقمت من من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأبغض شيء إليه هو الزنا. انظر إلى حكمته صلى الله عليه وسلم في دعوة الأعرابي الذي دخل إلى المسجد فتبول في المسجد، فكاد الصحابة أن يضربوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله أيها الأعرابي، إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من هذا القذر، إنما هو الذكر وقراءة القرآن والصلاة. أنت بحاجة أن تدرك الحكمة في دعوة إنسان يحارب دين الله، يكره نبيك، يكره قرآنك، يحارب إسلامك، يعادي عقيدتك. فإذا جئت معاديا له: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنت بحاجة أن تكون حكيما، أن تقف معه على أرض مشتركة، أرض أنه مخلوق وأنه عبد، وأنه لا يملك طعامه ولا شرابه ولا حياته ولا يتصرف في قدره، إنما ذلك كله بيد الله عز وجل. فغذ قلبه بحب الله، واملأ قلبه بالنظر إلى هذه الآيات العظيمة ودلائل خلق الله جل وعلا وشواهده الرائعة، عندئذ تنفتح لك بوابة ذلك القلب المغلق لتدخل منها شيئا فشيئا بحكمة وموعظة حسنة وكلمة طيبة، فيدخل الناس في دين الله أفواجا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شباب فرنسا وبلجيكا وألمانيا وجميع الاتحاد الأوروبي الذين جئنا إليهم هنا، أن ينصروا دين الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقهم إلى أن يرفعوا كلمة التوحيد، وأن يكونوا مشاعل للهدى ومصابيح للدجى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.